لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي ومن كتاب الطلاق، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: وألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين. وألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين، يعني هذا الجزء من الحديث لو صح أن يكون له عنوان فهو الألفاظ التي يقع بها الطلاق. الألفاظ التي يقع بها الطلاق. الطلاق وهو حل يعني عقدة الزواج يقع بألفاظ معينة. هذه الألفاظ اختلف العلماء حولها. قال: وألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين. القسم الأول قال: ألفاظ صريحة، وهي الألفاظ الموضوعة له التي لا تحتمل غيره، وهي لفظ الطلاق وما تصرف منه من فعل ماض كطلقتك، واسم فاعل كأنت طالق، واسم المفعول كأن يقول مطلقة، دون المضارع والأمر مثل تطلقين واطلقي، واسم الفاعل من الرباعي كأنت مطلقة. فلا يقع بهذه الألفاظ الثلاثة طلاق، لأنها لا تدل على الإيقاع. القسم الأول من الأقسام التي يقع بها الطلاق وهو الألفاظ الصريحة. القسم الثاني الذي يقابله هو الألفاظ الغير صحيح، ألفاظ الكناية. أما الألفاظ الصريحة قال: وهي الألفاظ الموضوعة له، الألفاظ الموضوعة للطلاق. لكن هذه الألفاظ في الحقيقة اختلف العلماء فيها. فالشافعي رحمه الله تعالى يرى أن ألفاظ الطلاق التي يقع بها الطلاق ثلاثة ألفاظ، وما اشتق من هذه الألفاظ، وهي لفظ الطلاق ولفظ الفراق ولفظ التسريح. الطلاق والفراق والتسريح، ويستدل به الآيات من القرآن. أما لفظ الطلاق فالله عز وجل يقول: وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فهذا لفظ الطلاق. طيب، وأما لفظ الفراق، ها دليله: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وأما لفظ السراح فدليله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى. الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى يرى أنه لا يقع الطلاق إلا بلفظ الطلاق الصريح، ولا يقع بغيره، ولا يقع بغيره. وهناك من العلماء من خالف أيضا في ذلك، وقالوا أن الطلاق الصريح، نتكلم كل ده على نوع الأول اللي هو الطلاق الإيش؟ الصريح، الطلاق الصريح. قالوا أن الطلاق الصريح لا يقع إلا بلفظ الطلاق وما اشتق منه أو ما تصرف منه. أما الفراق والتسريح فلا. وهذا هو الأرجح، وهو قول مالك وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى، إن الطلاق الصريح لا يقع إلا بلفظ الطلاق أو ما تصرف منه. أما لفظ الفراق ولفظ التسريح في الحقيقة لا يقع به الطلاق كما يعني قال الإمام مالك أو هو المذهب في مذهب مالك وأبي حنيفة، لأن الفراق ولأن السراح يستعمل في كلام الناس في غير الطلاق، يستعمل في كلام الناس في غير الطلاق. قال الله عز وجل في أهل الكتاب، قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، لا الآية بتاعت وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وليس المقصود بها هنا الإيش؟ طلاق، ولا لها علاقة بالطلاق. فلفظ التفريق ولفظ التسريح كذلك يستعمل في الكلام يعبر به عن غير الطلاق، ولذلك هذا لا يعتبر من الألفاظ الإيش؟ الصريحة، الألفاظ الصريحة، لكن يصلح أن يكون من الألفاظ الإيش؟ ألفاظ الكناية، ألفاظ الكناية. كأن قال لها مثلا الزوج، يعني قال لزوجته مثلا قد فارقتك، ينوي بها الطلاق، هذا يصير لفظ إيش؟ كناية. أما أن يكون لفظا صريحا فإنه لا يعد لفظا صريحا على الصحيح من كلام العلماء. ولذلك الصحيح من كلام العلماء هو ما ذهب إليه الإمام مالك وأبي حنيفة في أن لفظ الطلاق وما تصرف منه هو الذي يقع به الطلاق إيش؟ صريحا، وما يقع به الطلاق صريحا. كألفاظ يعني أمثال بقى لهذا، كلفظ يعني أنت طالق مثلا، أو لفظ طلقتك، أو مطلقة، أو أنت الطلاق وإن كان هذا محل نزاع، لكن الألفاظ الثلاثة الأولى طالق طلقتك مطلقة على الأرجح، لأن مطلقة أيضا في اختلاف، مطلقة قال لامرأته أنت مطلقة، وقع به الطلاق الصريح وليس طلاق كناية. كذلك طبعا طالق ويعني طلقتك. ولذلك قوله وهي الألفاظ الموضوعة له التي لا تحتمل غيره، وهي لفظ الطلاق وما تصرف منه من فعل ماض كطلقتك، واسم فاعل كأنت طالق، واسم المفعول كأن يقول مطلقة، دون المضارع والأمر مثل تطلقين واطلقي، واسم الفاعل من الرباعي كأنت مطلقة، الراجح الاسم الفاعل الرباعي يقع به طلاق صريح. ها؟ لا طيب طيب صح صح، جزاكم الله خيرا، ايوه صح، هنا انت مطلقة، الضبط هو بس اللي مش صحيح، الضبط هنا هو اللي مش صحيح، انت مطلقة ده لا يقع فيه، لا يقع به، لكن انت مطلقة انتوا عندكم ضبط، فيه ضبط ليها هنا، الضبط معمول الفتحة فوق الشد، لا المفروض يبقى العكس، يبقى الشدة هي اللي فوق، الشدة تبقى هي اللي فوق، عندكم كده؟ طيب ماشي. فيبقى إذن الطلاق الصريح يقع بهذه الألفاظ، وهي ألفاظ التي هي لفظ الطلاق وما تصرف منه. قال القسم الثاني ألفاظ كنائية، القسم الثاني ألفاظ كنائية، وهي الألفاظ التي تحتمل، وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره، كأن يقول لها أنت خلية وبرية وبائن، وأنت حرة، أو اخرجي وألحقي بأهلك وما أشبه ذلك، أنت علي حرام لا تصير لي زوجة بعد الساعة. فهذه الألفاظ لا بد لها من نية، هذه الألفاظ تفتقر إلى نية، وذلك لأنها غير صريحة، لأنها غير صريحة. كان يقول أنت خلية، فيسأل ماذا تقصد؟ إن قال أقصد الطلاق وقع به الطلاق، إن قال لا أقصد الطلاق لا يقع به الطلاق ونحو ذلك. أنت حرة، خروجي، الحقي بأهلك ونحو ذلك. وأيضا ألفاظ يا أنت علي حرام، لا تصيري لي زوجة بعد اليوم، هذه كلها ألفاظ غير صريحة، تفتقر إلى النية، تفتقر إلى النية. نعم. قال: والفرق بين الألفاظ الصريحة وألفاظ الكناية في الطلاق أن الصريحة يقع بها الطلاق ولو لم ينوه، وسواء كان جادا أو هازلا أو مازحا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. رواه الخمسة إلا النسائي. الحديث يعني فيه ضعف، وبسبب ذلك اختلف العلماء فيه. يبقى إذن الفرق بين الطلاق الصريح والطلاق بالكناية أن الصريح لا يفتقر إلى نية، والكناية يفتقر إلى نية. قالوا: أما الكناية فلا يقع بها طلاق إلا إذا نواه نية مقارنة للفظه، لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره من المعاني، فلا تتعين للطلاق إلا بنيته، فإذا لم ينوي بها الطلاق لم يقع إلا في ثلاث حالات. طيب، الأول قبل ما نذكر الثلاث حالات، قال: فإذا لم ينوي بها الطلاق لم يقع، يعني في طلاق الكناية يشترط القصد والنية في طلاق الكناية. طب ما هو الدليل على اشتراط القصد والنية في طلاق الكناية؟ الدليل هو ما جاء من أدلة الشرع أيضا. فمن الأدلة على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: أن تبنى الجون أو الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها امرأة عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من قبيلة بدوية، يعني من البدو، من يعني بعيد عن الحبر، وما كانت تحسن الكلام قيل أن بعض النساء كدن لها، فقلنا لها: إذا دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم فقولي له: أعوذ بالله منك، على أن هذه كلمة يعني طيبة. يعني قالت عائشة رضي الله عنها: أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: عذت بعظيم الحقي بأهلك، عذت بعظيم الحقي بأهلك. وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وصرحها وطلقها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اللفظ ممكن من هذا الحديث يظن إن هو إيش؟ طلاق صريح؟ لا. فجاء في حديث آخر، وهو حديث تخلف كعب ابن مالك، حديث طويل جدا في توبة كعب ابن مالك، قال رضي الله عنه: لما قيل له: رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، إنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد في مدة كده أرسل له قال له أن يعتزل امرأته، فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها فلا تقربها. قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك. الحقي بأهلك هنا يعني طلاق. فدل هذا على أن هذه الكلمة تستعمل بين الناس في الفراق بين الزوج والزوجة، نعم، لكن لا تكون طلاقا إلا بقصد الطلاق ونية الطلاق، وكذلك كل الألفاظ التي هي غير صريحة. وعلي لو قال لها: روحي عند أهلك، لو قال لها: أنت من النهاردة ما تصيريش زوجة، كذا ونحو ذلك، كل هذا يحتاج إلى نية. قال: إلا في ثلاث حالات. يعني الشيخ بيقول إنه الكناية يحتاج إلى نية إلا في ثلاث حالات. الأولى: إذا تلفظ بالكناية في حال خصومة بينه وبين زوجته. الثانية: إذا تلفظ بها في حال غضب. الثالثة: إذا تلفظ بها في جواب سؤالها له الطلاق. ففي هذه الأحوال يقع بالكناية طلاق ولو قال لم أنوه، لأن القرينة تدل على أنه نواه، فلا يصدق بقوله لم أنوه، والله أعلم. هذا كلام بعض أهل العلم، وهو مشهور في مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، وكذلك عند الإمام أبي حنيف رحمه الله تعالى، إنه يسمون هذا دلائل الحال أو دلالة الحال، يقولون هذه دلالة حال هذا الإنسان تدل على أنه كان يريد الإيش؟ الطلاق. الحالة الأولى: إذا تلفظ بالكناية في حال خصومة بينه وبين زوجته، يعني بينه وهم عمين زهقوا مع بعض، وهو وزوجته في خصومة، فقال لها يلا امشي روحي يلا عند أهلك، أو قال لها الحقي بألحقي بأهلك. فيقولون دلائل الحال تقول إن هو يقصد بها الإيش؟ الطلاق. الحالة الثانية: إذا تلفظ بها في حال غضب، الكناية. الحالة الثالثة: إذا تلفظ بها في جواب سؤالها له الطلاق، طلقني طلقني طلقني، فقال لها يلا روح يلا في 60 داهية عند أهلك مثلا، زي ما الناس بيعملوا مثلا كده. فهم أصحاب هذا القول يقولون في هذه الحالة هذا ليس صريح، لكن قرينة الحال تدل على أنه يريد الإيش؟ الطلاق. والحقيقة أن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، والأصح أنه لا بد من نية وقصد، لأن هذا غير صريح. فيسأل هذا الشخص قصد به الطلاق وقع طلاقا، لم يقصد به الطلاق لا يقع طلاقا، لأنه غير صريح. نعم، بل احنا مر بينا لو تذكرون مسألة الغضب، ان الغضب يعني العلماء اختلفوا فيه، وان بعضهم قسموا ثلاث اقسام، المشهور عند الجمهور. فاكرين مسألة الغضب ولا نسيتوها؟ الجمهور على ان الغضب كم قسم عنده؟ ها؟ قسمين. وان غير الجمهور على ان الغضب ثلاثة اقسام، هو ظاهر من كلام ابن تيمية رحمه الله، وترجيح ابن القيم بقوة غير عادية، حتى صنف مصنفا بانه ده ثلاث اقسام، وجعل قسم وسط اللي هو الجمهور قالوا ده قسمين، هو جعل ثلاث اقسام في قسم وسط، لان الجمهور قالوا غضب مخرج عن الاختيار وغضب لا يخرج عن الاختيار، وجعلهم قسمين. ابن القيم جعلهم ثلاث اقسام، وده ظاهر في كلام ابن تيمية كذلك، وان هو جعل الغضب ثلاث اقسام: غضب متفق على انه هو لا يقع به الطلاق وهو الذي اخرج صاحبه عن الادراك، وغضب صاحبه لم يخرج عن الاختيار ولا الارادة ولا شيء من ذلك، وغضب وسط وهو الذي لم يخرجه عن يعني عقله ويعني ادراكه، لكنه اخرجه عن اختياره، اخرجه عن اختياره. ده تقسيم ابن القيم لمسألة الغضب. ولذلك هنا اذا قال لها غير صريح هنقول بقرينة الحال يقع، ده اذا كان كلام العلماء في انه لو قالها صريحة في كلام في تقسيمات في الغضب فيها. قال: ويجوز للزوج ان يوكل من يطلق عنه، سواء كان الوكيل اجنبيا او كانت الزوجة، فيجوز ان يوكلها فيه ويجعل امرها بيدها، فيقوم الوكيل مقامه في الصريح والكناية والعدد ما لم يحدد له حدا فيه. قال: ويجوز للزوج ان يوكل من يطلق عنه. وبعض العلماء زي ابن حزم رحمه الله تعالى ابطل هذه المسألة وقال لا وكالة في الطلاق، لا وكالة في الطلاق. والصحيح انه اذا جاز الوكالة في التزويج والانشاء جاز في الايش؟ في الطلاق والانهاء. نعم. قال: ويجوز للزوج ان يوكل من يطلق عنه، سواء كان الوكيل اجنبيا يعني اجنبي عن المرأة او يعني عنه هو يعني عموما، او كانت الزوجة نفسها يعني او كانت الزوجة يعني نفسها هي الزوجة نفسها يعني ممكن يقول لاخر يا فلان وكلتك في النظر في امر زوجتي فان وجدت الامر يحتاج الى طلاق فانت مفوض في ذلك. يقوم الراجل ده يروح هو يشوف الموضوع وجد ان هو الانسب الطلاق يقول لها فوضني زوجك في امر الطلاق وانت طالق. او هي نفسها او يجعل امر التفويض لها هي نفسها فيجوز ان يوكلها فيه ويجعل امرها بيدها كأن يقول لها امرك بيدك او ان يقول لها اختاري لنفسك. في كلام تفصيلي كتير جدا بين الفقهاء في العبارات دي عشان ما نبعدش بعيد يعني، لكن خلاصة الكلام انه لا يقع بمجرد قوله هذا، لان بعض الفقهاء قالوا انه يقع بمجرد هذا القول، هذا غير صحيح. انه لو قال لها اختاري لنفسك، والا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال الايات بتاع سورة الاحزاب قل لازواجك ان كنتن تردن الله ورسوله تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فهذا التخيير وقع به الطلاق، مجرد التخيير. ولذلك الصحيح أنه ليس مجرد التخيير يقع به الإيش؟ الطلاق. فلو قال الرجل لامرأته أمرك بيدك اختاري لنفسك، كان الأمر لها بعد ذلك إن شاءت. يعني لو قالت له، لو قال لها في نفس اللحظة وقالت له أنا أردت التطليق، قال لها أمرك بيدك اختاري لنفسك، قالت اخترت الطلاق، وقع طلاقا، وقع طلاق. أو قال أمرك بيدك اختاري لنفسك، وبعد مدة من الزمن قالت اخترت الطلاق، وقع الطلاق، لأنه هو الذي فوض لها أمر التطليق اللي هو بالتعبير العامي بيسموه العصمة معاها هي، بس مش بطريقة الأفلام بقى وتمثيليات ان يجيبوها هي اللي بتقول له انت طالق ونحو ذلك. فهذه المسألة هي تختار لنفسها. نعم. قال فيقوم الوكيل مقامه في الصريح والكناية والعدد، عدد يعني مرات الطلاق، يعني ما لم يحدد له حدا فيه، ما لم يحدد له ان يقول له طلق لو طلق طلقة واحدة. وقبل كده احنا تكلمنا عن الطلاق الثلاث لو تذكرون، ها طلاق الثلاث تكلمنا عنه، لا ده كان في شرح مسلم ليس هنا. طلاق الثلاث قلنا ان جمهور العلماء في طلاق الثلاث ذهبوا الى انه ثلاثا، يعني لو قال لها انت طالق انت طالق انت طالق، والصحيح في الحقيقة انه يقع واحدة إذا كان في مجلس واحد، إذا كان في مجلس واحد. ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه كان الطلاق ثلاثا يقع واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. فلما رأى عمر أن الناس أكثر قال لنمضين عليهم ذلك. فهذا يدل على أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الطلاق الثلاثة في مجلس واحد كان واحدة. نعم. قال طيب مسألة يعني برضو مسألة التفويض، يعني التفويض لا يسقط حق الزوج في الطلاق، يعني تنبيه يعني انه التفويض لا يسقط حق الزوج في الطلاق. بمعنى لو ان الزوج قال لامرأته امرك بيدك يعني اختاري لنفسك، خلاص جعلها هي مسألة الايش؟ التطليق لو شاءت. لكن هذا لا يسقط حقه هو، لو هو قبل ما هي تطلب الطلاق قال لها انت طالق يقع ولا لا يقع؟ يقع، فلا يسقط حقه في التطليق. قال ولا يقع الطلاق منه ولا من وكيله الا بالتلفظ به، فلو نواه بقلبه لم يقع حتى يتلفظ ويحرك لسانه به، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فلا يقع الطلاق إلا بالتلفظ به إلا في حالتين. طيب قبل ما نروح بقى للحالتين، قال: ولا يقع الطلاق منه ولا من وكيله إلا بالتلفظ به، لازم يتكلم يقول. نعم. فلو نواه بقلبه لم يقع، فضلا أن يكون موسوس، واحد قاعد كده عمال موسوس كده عمال يتكلم مع نفسه، فهذا لا يقع. مش معنى كده أن الموسوس طلاقه لا يقع، بعض بيظن أن الموسوس طلاقه لا يقع مطلقا، لا، في أحوال معينة يقع فيها، أحوال معينة لا يقع فيها، كمثل مثلا قاعد بيكلم نفسه. نعم. حتى يتلفظ ويحرك لسانه به، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فلا يقع الطلاق إلا بالتلفظ به إلا في حالتين. إلا في حالتين يعني ماذا؟ إنه يستثنى من مسألة التلفظ الحالتين دول، مش هيتلفظ لكن الطلاق يقع. يعني الحالة الأولى إذا كتب صريح الطلاق كتابة تقرأ ونواه وقع، وإن لم ينوه فعلى قولين، والذي عليه الأكثر أنه يقع. الحالة الأولى قال: إذا كتب صريح الطلاق كتابة تقرأ ونواه وقع. صورة مثلا ذلك: كتب لامرأته رسالة: يا فلانة أنت طالق، وأرسل إليها هذه الرسالة ونوى بذلك الطلاق، وقع الطلاق. وقع الطلاق، كتب ونوى به الطلاق، وقع الطلاق. كتب على التليفون: يا فلانة أنت طالق، وأرسل إليها الرسالة وهو ينوي الطلاق، وقع الطلاق. قال: وإن لم ينوه فعلى قولين. طب واحد كتب بس مش ناوي الطلاق، كتب لها الطلاق لكنه لا ينوي الطلاق، قال: وإن لم ينوه فعلى قولين، والذي عليه الأكثر أنه يقع. أكثر العلماء على أنه يقع. واحد كتب لزوجته: أنت طالق، رسالة تليفونية أو رسالة ورقية أو نحو ذلك، وكتب فيها أنت طالق ووصلتها الرسالة، وهو لم ينوي بذلك الطلاق. العلماء اختلفوا، منهم من قال لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه لما سئل قال: ما كنت أنوي به الطلاق. وأكثر أهل العلم على أن طلاقه يقع، وهذا هو الأصح، لأن الكتابة تقع مقام الإيش؟ الكلام في هذا الموضع، تقع مقام الكتاب الكلام في هذا الموضع، إلا في صور معينة، أن يكون ما كتبش هو بنفسه الطلاق. مثلا زي مثلا واحد كتبه كلمة: يا فلانة أنت طالق، راح هو موقع تحت ولم ينوي به طلاقا، فهذا لا يقع طلاقه على الأرجح، لأنه هو نفسه لما سئل: طب أنت تنوي الطلاق؟ قال: لا أنا مش أنوي الطلاق. طب إيه علة الكتابة دي؟ علتها كيت أو كيت أو كيت أو نحو ذلك. وده يعني أسئلة تأتي في هذا المعنى أحيانا، وإن كنا طبعا المسائل دي مش عايزينها تبقى يعني باب يفتح على الناس يعني يلجونه به يعني جرأة، يعني إنه مثلا بعض الناس من شدة الفقر بيعملوا إيه؟ يروح يطلق الزوجة عشان تروح تاخد معاش بتاع أبوها، يروح مطلقها على الورق فقط، بحيث أن المأزون هو اللي بيكتب كل حاجة، وهو بس في الآخر ياخد رقم البطاقة بتاعته ولا حاجة، أو يعمل له بصمة أو ختمة أو نحو ذلك. في الحقيقة هذا لا، إن لم ينوي الطلاق على الأرجح لا يقع طلاق، إن لم ينوي به الطلاق فعلى الأرجح لا يقع طلاق، لأنه شرط الطلاق أنه إما يعمل إيه؟ يتلفظ أو يكتب ناويا به الطلاق صراحة، أو حتى لو كتب غيره يقر هو هذه الكتابة ويقول: نعم أنا موافق على هذا الكلام، ويخر ذلك. نعم. قال الحالة الثانية التي يقع فيها الطلاق بدون تلفظ إشارة الأخرس بالطلاق إذا كانت مفهومة. إذا كانت مفهومة. طيب قبل ما نسيب مسألة الكتابة، رجل كتب إلى امرأته بالطلاق، كتب إلى امرأته بالطلاق، ففي الطريق ضاعت الرسالة أو احترقت أو قطعت أو نحو ذلك، فهل يقع الطلاق؟ يرجع إلى صيغة الإيش؟ الجواب أنه يرجع إلى صيغة الإيش؟ الكتابة. ينظر في صيغة الكتابة. إن كان قد كتب فلان الفلانية زوجته يعني طالق، وقع الطلاق به حتى وإن لم يبلغها، عند يعني الأكثر، عند الأكثر حتى وإن لم يبلغها. أما لو كان كتب فيه يا فلانة إذا وصلتك رسالتي فأنت طالق، فلا يقع به الطلاق، لأنه هنا فعلا علقوا على وصول الإيش؟ الرسالة. قال الحالة الثانية التي يقع فيها الطلاق بدون تلفظ إشارة الأخرس بالطلاق إذا كانت مفهوم. الإنسان الأخرس ده هيطلق، هيطلق إزاي؟ كيف هيطلق؟ بالإشارة أو بالكتابة. وعشان كده العلماء اختلفوا في الأخرس، هل يكفي مجرد الإيش؟ الإشارة، ولا لابد من الإيش؟ الكتابة. إن كان يحسن الكتابة فالكتابة مقدمة على الإيش؟ على الإشارة. لكن لو الأخرس قال إشارات يفهم منها ومعلومة ومفهومة أنه يطلق، وقع الطلاق بهذه الإيش؟ الإشارة. وقع الطلاق بهذه الإشارة. طيب احنا هنقف. يطلق بالتليفون بقى، موبايل كان يطلق بالتليفون، يعني قال لها يا فلانة أنت طالق، هذا طلاق صريح. طيب لو كذب وقال، أو بلاش كذب، لو قال مش أنا، خلاص ماشي. يعني لو أن رجلا اتصل بامرأته بالتليفون وقال لها يا فلانة أنت طالق، ثم بعد ذلك قالوا له أنت طلقت زوجك في التليفون، قال أنا ما طلقتها، مش أنا، ما لست أنا، فهذا الإنسان هيحمل على الصدق إن كان يعني لا يعرف عنه الكذب يعني، ولا هو مشهور عنه يعني، هيحمل على ذلك، ولأن العقدة بيده هو، والإثم عليه عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يكون آثما عند الله سبحانه وتعالى. ما لم يكن هناك قرائن في الحقيقة تدفع ذلك، زي مثلا رقم التليفون، الصوت نفسه يعني بالنظر فيه ونحو ذلك، أو قرائن أخرى تدل على ذلك، أن يكون في ألفاظ معينة هو متعود يكلمها بيها، هي نفس الألفاظ ونحو ذلك، كل هذه قرائن قد تدفع يعني ما يقول عند بعض القضاء. لكن لو هو أصر وما فيش قرائن فالقول قوله، والإثم عليه هو إن كان كاذبا، والله أعلم. نقف على قوله وأما عدد الطلاق، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.